فقال أنت طالق طالق وفرقها. فيما بعد تبين أن المطلقة هي عائشة، فاتت عليه فاطمة. ليش؟ لأنه أوقع عليها طلقة آخر ثلاثة طلقات، خلاص حكم شرعي. هي كانت حكم شرعي. تبين ما؟ تبين إيش؟ يقول تبين بالقرآن. إذا كان مطلق طلقتين ومع القرآن خرجت على من طلقة. لا ميم ليست من الطلقة، فرق قسم ثلاث طلقة في الفراق. يعني تبين أن هذا القرآن في غير محلها، لكن الطلاق ما يعذر فيه.